أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ هذا أيضا حجة واضحة. كل إنسان لو خير بين بلدين أحدهما طريقه آمن وفيه كل ما يحتاجه المسافر والبلد نفسه آمن، والثاني بالعكس ماذا يختار؟ يختار الأول بلا شك، ولا يمكن أبدا أن يختار الثاني ويقول هذا قضاء الله وقدره، لا يمكن. فإذا كان هذا في مقر الدنيا فكيف يخالفه في مقر الآخرة ويختار الطريق المخوف الآيل إلى النار والعياذ بالله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.